كاد نظام الأسد أن يسقط لولا تدخل إيران. من هنا دخلت سوريا في أتون حرب أهلية أحرقت الأخضر واليابس بعد وصول الآلاف من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية الموالية لطهران من مرتزقة أفغان وباكستانيين وعراقيين شيعة إلى الأراضي السورية للقتال بجانب الأسد وجيشه المنهك. في بادئ الأمر وصف المرشد الأعلى علي خامنئي ذهاب الإيرانيين للقتال في سوريا بالهجرة والجهاد، كذلك وصفها بالدفاع عن أهل البيت. قال إن باب الشهادة قد فتح من جديد، ثم اختزل وصفها بالحرب على الكفر. فأي جهاد هذا الذي يقتل الأطفال والمدنيين بالبراميل المتفجرة؟ وأي كفر هذا الذي يخرج من بين الركام يحمل رضيعا قد مات أمه تحت الأنقاض المهدمة؟ تقود إيران الحرب في سوريا من خلال فيلق قدس بقيادة قاسم سليماني، حيث تتبع هذا الفيلق ألوية عدة أهمها الأنصار والصابرين ومحمد رسول الله والمهدي وجعفر الطيار وسرايا وكتائب الإمام علي. كما وصل أكثر من 1400 من أفراد القوات الخاصة في الجيش الإيراني تعرف بالقبعات الخضر، وهي متخصصة في حرب المدن وسيطرة عليها. وثمة ميليشيات أخرى تتبع للحرس الثوري وتقاتل إلى جانبه في سوريا، أهمها لواء فاطميون المخصص للشيعة الأفغان ولواء زينبيون المخصص للشيعة الباكستانيين والميليشيات العراقية التي تقاتل تحت مسميات مختلفة. كما لا يغادر المشهد السوري تواجد مقاتلي حزب اللات اللبناني، والذي أعلن منذ بداية الثورة السورية عن وقوفه إلى جانب النظام. هناك بعض الفصائل العراقية، أتحدث عن بعض الفصائل الشيعية العراقية الحاقدة اللي جاية بشكل طائفي حقيقي وجاية تقاتل بشكل حقيقي. هناك بعض الفصائل، أما بقية المرتزقة الأخرى اللي عم تقاتل على الأرض السورية هي تقاتل من أجل المال بالدرجة الأولى والأساسية. خلفت الحرب السورية إلى الآن مئات الآلاف من القتلى بين المدنيين، إضافة إلى تشريد الملايين من أبناء هذا البلد داخل وخارج سوريا، حتى وصلوا إلى دول العالم خلال قوارب الموت التي اجتاحت البحر المتوسط، بل وملأت قاعه أيضا بجثث الأطفال السوريين. وفي المقابل كذلك تحصد طهران يوميا العشرات من جثث القادة وجنود ألويتها المقاتلة في المدن السورية. وكان من أبرز الضباط الإيرانيين الذين نعتهم وسائل إعلام النظام رسميا العميد حسين همداني قائد جبهة سوريا في فيلق القدس، والعميد إرشاد حسوني قائد لواء الصابرين، وقائد لواء الفاطميون علي رضا توسلي، والعميد حسن شاطري، والعميد محسن قاجريان، والعميد إسماعيل حيدري، بالإضافة إلى عشرات الضباط الآخرين برتب عسكرية رفيعة. نعم، إنها حصاد الحرب في سوريا التي تخسر طهران فيها يوميا الملايين من الدولارات التي تقطع من قوت الإيرانيين القابعين تحت الجوع والفقر، لكنها نجحت في جر الدب الروسي إلى مستنقعها استنجادا ولحفظ ماء وجهها بعد هزائمها وخسائرها الفادحة. لم تعتد شوارعها هذه الرايات، ولم تكن يوما هذه العبارات الطائفية من ضمن ما يرفع على رؤوس ساكنيها. دمشق أقدم عاصمة عرفها الإنسان، مدينة مرت خلال 11,000 سنة من تاريخها بشتى الضروب من المصائب والمحن، وكانت تخرج في كل مرة أبهى وأجمل مما سبق، ولكنها اليوم تقف بعروبتها وحيدة في مواجهة كابوس يهدد وجودها لأول مرة. فالإنسان الذي اعتادت عليه في قرونها الخالية للحفاظ عليها ورعاية هويتها قد رحل، والمصيبة حلت حين استبدل الساكن الأصلي بساكن آخر، ساكن لا يلقي بالا لحضارة أو ثقافة أو تاريخ. ما يعرفه أبناء سوريا جيدا منذ بدء هذه الأزمة أنهم خسرى في سلمها وحربها، فحين ترمي طائرات الأسد بشررها أحياءهم ومدنهم تكون صدورهم أول من يتلقى البراميل، وحين تضيق صدورهم ذرعا من حجم الدمار والخراب ويجنحون للسلم يرحلون من بيوتهم ويبعدون عن أرضهم في حافلات تقلهم إلى أي مكان عدا وطنهم الذي لا يعرفون غيره. حينها يملأ الأسد الفراغ الذي يعتري المدينة العربية بساكن لا يعرف من العربية إلا اسمها. وبالتجربة والخطأ تعلم النظام خلال الأزمة أن هذه أفضل وسيلة لتركيع السوريين الذين بدأوا يصبحون أقلية في مدنهم، فكرر خطواته بحذافيرها في داريا والقصير ودوما، وهو ينادي بتطبيقها برعاية روسية في حلب، بينما ينفذها اليوم في بلدتي قدسية والهامة. تضع إيران يدها على المدن السورية لتحيل كل شيء جميل فيها إلى سواد وحقد وطائفية بغيضة، إذ يسكن دمشق اليوم عشرات الآلاف من الإيرانيين تركوا بلدهم ليعبثوا بهوية مدن لطالما عرفت بكونها حصونا عربية وإسلامية. واقع سوريا اليوم تدريس للغة الفارسية والروسية في المدارس، وتعليم ونشر لمذاهب طائفية بغيضة. حتى القنوات السورية لم تسلم من التغيير، لتبث على مدار الساعة مسلسلات تنطق بالفارسية وتروج لأفكار لم يألفها السوريون يوما. فإن أصلح بعد هذه الحرب العمران الذي لقي ما لقي من التهديم والعبث، فماذا يصلح الإنسان الذي يستوطن بلاداً يكيفها حسب ما يملي عليه حقده وكرهه لهويتها؟